أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، طبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسناتنا وأن يعلمنا وإياكم من فضله. طبعا يعني ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دورة لآلئ زوجية، وقلنا إن لآلئ زوجية يعني حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تضيء لنا كده نور في الحياة الزوجية لو الإنسان تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعملنا بما قال. صدق النهاردة الحديث اللي احنا هنشرحها مع بعض، هذه الأحاديث يعني عبارة عن حقوق وآداب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما الحرص على توجيه الرجال كيف يتعاملون مع زوجاتهم زوجتهن، وكيف تتعامل المرأة أيضا مع زوجها. يعني كان الهدف والمقصد هو بناء علاقة زوجية صحيحة. يعني طبعا من أكثر المشاكل في زماننا دلوقتي البيوت، يعني الله المستعان، يعني قلما تجد بيت فيه استقرار أو رضا الزوج بزوجته والزوجة بزوجها، يعني قلما تجد في ذلك. وبسبب الخلافات الزوجية وبسبب المشاكل كتير يعني يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك المرأة أيضا. يعني الله المستعان لفكر النساء والتغريب. هذه الأفكار اللي تدخلت في وسط بيوتنا وفي قلب بيوتنا حتى يعني أفسدت العلاقة الزوجية، ويعني فسدوا على الناس مودتهم، وضاعت الرحمة وضاع الحب في كثير جدا من بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني مبادرة بهذه الدورة يعني المباركة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها كذلك، إن إحنا نرجع تاني بيوتنا فيها السكن والرحمة والمودة، نعين بعضنا البعض على مسيرة الحياة الزوجية بأثر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة يعني هنتكلم على كده شوية آداب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بتكون يعني من الأسباب اللي بتخلي في استقرار في النفوس، لا سيما يعني العلاقات الخاصة، العلاقة الخاصة اللي بين الرجل وزوجته. في حديث النهاردة احنا معانا الحديث 33 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وهذا حق عظيم جدا من حقوق الزوج على زوجته، ويعني مش عايزين ناخد هذا من باب التعنت، وإن ليه يعني استأذن بحق هذا يعني حق للزوج، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما يجب على المرأة الالتزام به لا سيما في هذه العلاقة الزوجية. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوات هو يخبرنا على هذا الأدب، أن المرأة لا تصوم، لا تصوم، والمقصود هنا الصوم اللي هو يعني النفل ليس الفرض، وإلا فيعني لو زوجها حاضر وهي عليها فرض في يعني بتصوم فرض شهر رمضان او كده، لا يجوز ابدا ان هي تفطر، او ان هي مثلا بتقضي صيام رمضان، لا يجوز لها ان هي تفطر. يعني ما دام فرض ما ينفعش ان هي تفطر. اما الصيام الصوم نفل الا باذن زوجها، الا باذنه. لكن هنا برضو يعني في مثلا الا شاهد، يعني يكون زوجها اصلا معاها، يعني يكون زوجها مثلا ايه ممكن يروح شغله ويجي الظهر، يجي العصر، يجي كذا. فهي بالنسبة للمرأة دي لازم إن هي تستأذن زوجها، وإن هي هتصوم وتبلغه وتعرفه بهذا يعني. أما تلاقي بعض الزوجات اللي هي مثلا زوجها مسافر، زوجها مثلا ممكن يمشي الفجر مثلا، وممكن يجي بالليل ولا حاجة، يجي بعد المغرب، هي بياخد ورديات بالليل، ياخد كده يعني. فلا بأس يعني ان هي تصوم، يعني ما دام هو مش معاه، ما دام هو مش معاه مسافر او حاجه كده. انما المرأة اللي زوجها معها يعني لابد ان هي تستأذن زوجها قبل الصوم. الرجل طبيعة الرجل والشهوة لدى الرجل بتختلف عن المرأة، يعني دوافع الشهوة عند الرجل بتختلف عن المرأة. لذلك يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ألا بقى إن المرأة كل شوية لا ده أنا صايمة بلع اثنين وخميس، طب ماشي يعدي لك الاثنين وخميس، لا ده دخل الثلاث أيام بقى في الشهر، لا ده أنا هصوم صيام داود بقى. يعني الله المستعان، هو الرجل يعني يكون معها ويريد زوجته في الحلال، وهي بقى متحججة ان هي ايه كل شوية صايمة صايمة صايمة. وطبعا طب هو يروح فين ويعمل ايه بقى؟ في كتير جدا من النساء يعني بتتعنت في هذا الامر يعني. فننتبه جدا، وهذا حق من حقوق الرجل. على طبعا النساء طبعا كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا الصوامه القوامه اللي هي بقى طول النهار صيام وطول الليل قيام وكده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها الا باذنه. خلاص بقى ان ايه عرفيه، عرفيه ان انت هتصوم، بحيث ان هو يعني ايه يبقى مهيئ لهذا الصيام وانك صايمه وكده. يعني احنا بقى في زماننا يعني المراه الله المستعان، هي بقى ممكن كتير جدا من النساء، وفي جدا يعني يكلموني وقالوا لي احنا بنبقى متعمدين ان احنا اصلا عارفه ان هو جاي في اليوم ده، وعارف ان هو مثلا بياخد خميس وجمعه اجازه، فلازم بقى اصوم الخميس ويتبعه الجمعه. فهي بتتعمد في الامر ده يعني في الاوقات اللي هي عارفه ان زوجها بيكون موجود معاها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة عن الصيام، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذنه. هذا طبعا يعني حق، وأكد على المرأة من يعني ده يعني من أكاد الحقوق، إن كمان مش يعني إن ده أوجب الواجبات عن الصيام. يعني إذا كان التطوع وهذا العمل التطوعي له فضل، فمن أكاد الحقوق بقى حق زوجك أولا يعني. وده برضو المرأة هنا بتراعي الأولويات، تراعي الأولويات، يكون عندها كده علم وفقه في مسألة الأولويات، وما هو يعني الأولى. مثلا المرأة يعني تصوم وجت مثلا على الظهر كده أرادها زوجها، فخلاص بقى ده أنا صايمة، ده أنت مالكش دعوة بيا، ده أنت مش عارف إيه. لا، من أكاد الحقوق إنك تلبي وتقضي هذا اليوم. لأن لو هنيجي نرتب بقى ما بين لا ده الأفضل والأقرب إلى الله عز وجل، هو إنك تلبي زوجك. اما مساله بقى ان انا بتحجج او ان انا لا اكمل وخلاص وملكش دعوه، لا ده فرض عليكي، ده واجب عليكي. اما اللي انت صايمه ده صايمه تطوع، خلاص. فهذا يعني دليل على برضه إثابة الإنسان على الخير إذا كان سبب فيه ولو لم يعلم. يعني سبحان الله، أنت نويت الصيام، ويعني بعض النساء كده تقول لي هو بيبقى متعمد وعارف إن أنا ببقى صايمة اثنين وخميس، هو بيبقى متعمد في ذلك، هو ولو ما بقول له يعني إيه لازم يفطر. فهي بتساب على هذا، يعني انت بنيتك بتسابي على ذلك، يعني انت بتاخدي اجر ان هو لبيتي نداء زوجك، ويعني اديتي حق الله عز وجل فيه، و خدتي اجر الصيام. فسبحان الله، يعني هذا من فضل الله عز وجل، ومن اداب اللي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا يتبعه الحديث، إذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هنا بقى الأمر ما عادش بس مقتصر على إن بتلبي نداءه خلاص، أو إن أنا مش بصوم غير بستأذن منه الأول. طبعا الاستئذان مش شرط ان انا اقف يلا اذن لي بقى وقول لي مش عارف ايه، فساعات كده انت يعني ايه كوني يعني عندك حكمه كده في ان انا اخبره، يعني ايه اعمل حسابك بقى ان شاء الله احنا نصوم بكره، ايه هسحرك بقى معايا تقوم تسحر معايا، ايه رايك لما نصوم اعمل حسابك انت بتدي له تنويهات واشارات كده على انك انت يعني خلاص عقدت النيه على الصيام. فهو بيكون عنده علم في الأمر ده، خلاص بقى ما تزهقنيش بقى روحي الصحة واسكتي بقى كده يعني، أو إن أنت تقوليها مباشرة يعني اعملي حسابك إن شاء الله أنا صايمة بكرة كده. في هذا الحديث بقى إن المرأة إذا دعاها الرجل إلى فراشه، إلى زوجها إلى فراشه وأبت، يعني هي ملهاش أي عذر وملهاش أي حاجة، لكن هي عندها نفرة منه خلاص كده، وانت مزهقني ومطهقني وقرفني وكل حاجة، الله المستعان يعني. فأبت إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، والدعوة إلى الفراش سواء دعوة أن يجامعها أو إنها تقعد معاه، مش شرط إن هي مثلا يعني، ولكن تقعد معاه. وكتير جدا بقى من النساء، ولا الله المستعان يعني، تجد ان المرأة اصلا تسيب فراش زوجها وتلاقيها راحة شطة في اوضة النوم ونايمة في وسط العيال وسايبة الراجل كده يعني لوحده كده. فهو ام محمد يا ام محمد ولا ابو محمد هنا، وشدت البطانية عليها وسحبت صح ولا لا؟ فهو الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه، سواء بقى إن هو يضاجعها أو يأنس بها أو يتحدث معها أو يتكلم معها وهي أبت، لكن يعني برضو عشان للأمانة هذا المقصود أو من مقاصد هذا الحديث هو الجماع، أن يجامعها يعني إن هو إيه تلبي نداءه. طيب هي ما لبتش نداءه فبات غضب، فأبت رفضت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا الأمر بقى من شرعية وحكم شرعي، يعني ليس بس إن هو بقى تأثم وخلاص، ده بقى فيه لعن، لعن اللواء، لعن الملائكة، دعاء الملائكة عليها باللعن حتى تصبح، حتى إن هي بقى تصبح أو إن هي خلاص بقى الراجل صرف نظر في الليلة بقى في حالها خلاص، تظل الملائكة تدعو عليها باللعن حتى تصبح. كتير جدا من الرجال تلاقيهم ان هم واخدين هذا الحديث في يعني ايه ضغط على المرأة، ضغط على المرأة وبيضغطوا عليهم بسبب كده، يعني ايه كل اللي بيشوف وشك يقول لك ايه لعنتها الملائكة لعنتها الملائكة. طبعا لان ما فيش بس فقه فيه فهم الحديث، وهو طبعا ان المرأة حتى يعني لو عندها عذر شرعي او عندها مرض معين او ان هي لا تستطيع اداء هذا الحق. يعني الامر مش كده وخلاص، او خلاص ان انا تيجي على نفسها وعلى صحتها وعلى نفسيتها ولو عندها عذر. يعني بعض النساء والله ما كنت اتخيل ان هي لم تعلم ان اصلا يحرم على الرجل اتيان المرأة وهي حائض، فهي تقول لي انا ببقى حائض وهو يضاجعها، فازاي؟ فتقول لي مش لعنتها الملائكة. يا ستي افهمي الاول، افهمي الحديث، ففهمنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت، فابت هنا انها بترفض هذه العلاقة وبترفضه. لكن لو في سبب شرعي، لو في سبب شرعي خلاص يعني بتعذر فيه. يعني ما لم يكن لديها عذر شرعي من مرض أو فساد أو يعني لا تستطيع المرأة أيا كان، فهذا بتعذر، يستثنى من ذلك الحديث. أما بقى في كثير جدا من النساء اللي هي مش عايزة، ملهاش رغبة، متضايقة منه، قرفانة منه، زهقانة، مش عارف إيه، فهي بتتحجج بقى، معنى أصح يعني هي بتتحجج، فأبت أو رفضت، أو أنت راجل فاضي، أصل مش عارف إيه، فأبت فبات غضبان عليها. وهو ده سبحان الله يمكن من مقاصد الزواج العفاف، ان الرجل يعف زوجته. وطبعا هو الرجل ماسك لك الحديث ده وخلاص بقى كانه هو يعني ايه، ما عليهوش حاجه. هو طبعا يأثم لو الرجل لم يلبي او لم يعف زوجته، الرجل يأثم اذا لم يعف زوجته. كذلك الارض المرأة أيضا، قالت ابن تيمية رحمه الله يقول يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، ومقدار الواجب في ذلك بحسب حاجتها وقدرته، بحسب حاجتها وقدرته. كتير جدا من النساء ممكن عادي تقعد من غير علاقة زوجية بالشهر أو بالشهرين، عادي مش فارق معاها. أما الرجل يختلف شهوة الرجل وطبيعة الرجل والسيكولوجية بتاعت بنائه أصلا تختلف عن المرأة. يعني الواحدة ممكن عادي ممكن تقعد من غير زوج مفيش مشكلة، أما الرجل ما لا يستطيع أن هو يعني يجلس من غير امرأة. وبعض الرجال لا تكفيه أصلا امرأة، يعني هذه القضية طبعا يعني كل من يعني متزوجة تعرف هذه الأمور جيدا يعني. فلذلك من أولى وأكاد الحقوق هو زوجتي أو المرأة تعيش في زوجها. لذلك يعني بتدعو الحاجة أو حاجة الرجل إلى زوجتي، فلا تأبى، لا تأبى، تحتسب في ذلك عفافه، وهي مسؤولة عن إعفافه. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طبعا يعني هي دعوة بقى طبعا للاحتساب. وانا عارفة بقى الأسئلة اللي هتجيلي من بعد هذا اللقاء الله المستعان هتقولي طيب هو اشمعنى الرجل، اشمعنى الرجل هو بقى طبعا، اشمعنى انا اللي استأذنه، واشمعنى انا اللي يبقى غضبان عليا، واشمعنى انا اللي لازم اروح وانا اللي اعمل. طيب هو زي ما بقول قضية الشهوة قضية مشتركة ما بينك وما بين زوجك، دي حاجة. الحاجة الثانية زي ما أنت مطالبة بإعفافه هو مطالب بإعفافك. طب هو بيعرف كده حرام، يعني واحدة تقول لك أصلا بتحرج أتكلم معاه في الموضوع ده وأقول له إن أنت مثلا في الأمر كذا يعني عندي إشكالية فيه، أو يعني لا يقضى لي حاجة في هذا الأمر مثلا. طب تعمل ايه؟ تقول لك اصلا رحت اتعرفت على واحد في الحرام وعملت علاقه في الحرام. طب انت يعني معاك الحلال تتركيه؟ تقول اصلا انا اتكسفت، بتكسف اقول له، بتكسف كسف من زوجك ان انت تطلبي منه هذا الامر وتروحي تعملي في الحرام. حاجه عجيبه جدا يعني، ومش اول مره ولا اخر مره واحده تتكلم في هذا الامر خالص، كتير جدا. تقول لك اصلا بتكسف اتكلم معاه، بتكسف اقول له يروح يكشف. عادي. احنا بنقول ان قضية الشهوة زي ما هو مطالب ان باعفافك، انت ايضا بحسب قدراته، وانت ايضا مطالبة باعفافي بحسب طاقتك واستطاعتك. في بعض النساء لا تستطيع، فخلاص هو يحل له ان هو يتزوج ثاني ثالث ورابع، مفيش مشكلة. هي بقى لا، بتكون مضيقة عليه جدا في هذا الأمر بقى، ازاي ان هو ما بتعرفوش وفي نفس الوقت لا ما تتجوز. طب هو يعمل ايه؟ الله المستعان. طيب هو لم يكفيها، هو لم يكفيها، يبقى في حلول. يبقى مش احط ايدي على خدي واروح ابص بقى لبره، او اعمل علاقة محرمة، او اتكلم مع حد في الحرام. انا عايزة بقى اللي في الحرام ده بقى تقول لي كفوه، بيقول لي كلام حب، وبيقول لي كلام غرام ومش عارف ايه. طب وزوجي لا ما بيقولش بيتكلم. طب قولي له. يبقى احنا عندنا لازم حل لهذه القضية، يعني لازم حل في هذا الامر. او بنقولي تحتسبي وتصبري، لكن لازم عن حلول. واضح كده؟ مش مجرد ان انا يعني احط ايدي على خدي وخلاص. لازم يبقى في كلام مع الزوج، لازم يبقى في كلام، حلول عملية. مفيش مشكلة لو في حاجة عنده في صحته، ممكن ان احنا نروح نكشف عادي، يروح يكشف وانت تساعديه وتعاونيه في ذلك الامر. المهم ان احنا نوصل لنقطة اتفاق ما بين الطرفين. هتقولي يا فاطمة بتكسف، ما فيش حاجة اسمها يعني ان الله عز وجل لا يستحي من الحق. هذه شهوة ركبت في المرأة، وغريزة في المرأة، وغريزة في الرجل، ولكل منهما لا طريق لقضاء هذه الشهوة الا عن طريق الزواج. فربنا اكرمك وتزوجتي، خلاص يبقى بقى ابص بره ليه، او اتكلم مع حد بره ليه، او ان انا انظر الى حرام ليه. تقول لك اصلا انا بتكسف، اصل هو لازم يبقى فيه نقطة اتفاق ما بينك وما بين زوجك في هذه الأمور. واضح كده؟ طيب هو عنده مشكلة معينة في جسده، وعنده مشكلة معينة في قدرته. طيب ما فيش مشكلة إن يكشف، ياخد علاج، يتعالج زي أي مرض عادي. هي نفس الوضع، في بعض النساء تحس إن هي يعني إيه، لح تلج، ثلاجة، عايشة في الفريزر. فهي لا بأس إن هي برضو تبحث عن ذلك، وتبحث عن طريق لإعفافه، إزاي أعيف زوجي، إزاي إن أنا أكون معاه، يعني يعني أعفه ويكون مبسوط بيا ومبسوط معايا وألف قلبي كده، وتحس إن هي يعني هذه من العوامل اللي بتؤدي دايما إلى استقرار الحياة الزوجية. وأقول لك 90% في العلاقات والمشاكل، يا إما مشاكل فلوس، يا إما مشاكل عواطف. ده حصر 20 سنة في الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى، على حصر عدد الأسئلة اللي أنا شفتها كلها، يمكن 90% من المشاكل بتاعة البيوت يا إما مشاكل على الفلوس والمصاريف وكده، أو مشاكل في العلاقات الزوجية، العلاقة الحميمة. فلا بد إن يكون في اتفاق وحوار، وانك تبيني وتوضحي ايه الامور اللي يعني بتسعدي بيها، والامور اللي انت محتاجاها منه ايه، ومحتاجه يقول لك كلام حلو قولي له قولي كلام حلو. تقول اصلا الاهتمام ما بينطلبش. لا والله بينطلب مع الانسان اللي هو، وده بيختلف على فكره، بيختلف الرجال عن بعضهم البعض. يعني في رجل هو اصلا الحب بتاعه والاهتمام بتاعه في ايه، في ان انا جبت لك اكل، جبت لك شرب، وهو كده كأن انا كده بحبك يعني. صلح لك الغساله بتاعتك، ولا ركب لك لمبه، يا سلام. ده انت عنده، هو عنده الحب افعال، ما عندوش اللي هو الكلام اللي يقعد يقول لك كل شويه بحبك بحبك والشغلانه دي. فعكس رجل تاني ما بتاخديش منه ولا الكلام، بس هو كله كلامه حلو وفعل ما فيش. فالرجال بتختلف عن بعضها البعض، لذلك انت محتاجه ايه بالظبط؟ وصلي له ده، وصلي له الكلام بتاعي كده، انا محتاجه منك كذا وكذا وكذا وكذا، وخديه كده ايه، علميه زي ما كنت بقول ودايما بقول ان انا علمي زوجك ازاي يحبك. عرفيه عن نفسك. يعني كتير جدا من النساء بتكون مبهمه، هي قاعده حطت على خدها وضربه البوش مترين قدام، يا ستي في ايه؟ ما فيش. ما انت لو كنت عايز كنت عرفت، ما انت لو كنت مش عارف ايه كنت فهمت، ما انت البعيد ما بيبصش، ما انت هو مش فاهم. اللغة اللغات مات اللي في دماغنا دي كلها هم مش فاهمينها، هو مش فاهم، هو عايز حاجه يعني تكلميه تقولي انا عايزه كذا كذا كذا، او توضحي كده وتلقي كده بالكلام، وان من البيان لسحر ان تكوني عندك فقاهه كده ولبابه في ان انت توصلي هذا الكلام لهم. فهذه من الامور اللي دايما احنا كنساء بنفتقدها على فكره، هو ان انت مش موصله مشاعرك له، وانت عماله تلبسي وتعملي، هو ما شاء الله هو مش فارق ما بين الالوان من بعضها. يعني في بعض الرجال ما بتنتبهش اصلا لكده، الطقم ده لابساه ده عاملاه، هو ما بينتبهش كده. فانت يعني كثير عنده دايما الانتباه، ايه رايك في اللبس ده؟ إيه رايك في الشكل؟ مجدد يكون انسانه كده مجدده، انسانه انت اصلا من جواك تحس بانثويتك كده، وتحس ان انت تحبي نفسك، حبي نفسك وحبي شكلك، وارضي عن شكلك وارضي عن، لا مش كله شغل ده انا زدت بقى، شوف خدودي بتعمل الاسمار ازاي، وشوف ايديا، مش ما تحدثيهوش عن العيوب، يمكن هو مش شايفها اصلا، يعني هو مش شايفها، بس انت بتنتبهي او بتديله انتباه عن العيوب اللي عندك. طيب بقى يصبح بقى اه ده انت شكلك، تاني يوم هيبقى اه ده انت شكلك تخنت النهارده، لا ده انت شكلك مش عارف، هيزهقك فيه. في رجاله ان هي ما بتنتبهش اصلا لهذه الامور خالص خالص. فانت كوني كده انسانه يعني حب نفسك، حب انثويتك، حب ان انت انثى، وعيش الانثويه دي كده، وانك تكوني انسانه كده يعني ايه كينونة امرأة بقى، كينونة أنثى كده من جواكي، غيري والبسي وكل هذه من أرض يعني أيضا من الأمور اللي بتابع الزوج في الرغبة في المرأة. يعني كتير جدا تقول لك والله عمال يبص بره، عمال يتكلم مع فلانة ومع فلانة ومع فلانة، ضربت 20 اكس لارج وضربت الشعر اللي ملفات طول النهار بالطرحة، وضربة كده، وحاسة ان انت يعني معيشة ان انت امه، مش عارفة ليه عندنا الاحساس ده ان انت امه مش زوجته. ويجي بعد كده خلاص بقى انت عايزة تقرير اليوم، اقعد بقى كده قول يلا عملت ايه، خليت ايه، سويت ايه، يعني ما هكذا بتداري الحياة الزوجية. الرجل محتاج منك ايه؟ محتاج منك دلع وشخلعه كده، وانك تكوني انسانه حساسيه زي ما هو بيشوف بره والناس يعني عامله بره ايضا، حتى يعني تعذري امام الله عز وجل، هذا طريق من طريق اعفافي انك تعذري امام الله. مش بنعمل كده عشان هو مستاهل، ولا عشان انت مثلا دي سجيه عندك وخلاص، لا احنا عايزين نحتسب في ذلك بقى، عايزين نحتسب في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل امرأته فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يبقى في النقطة دي يهمني جدا جدا مسألة إن هي دايما تقول لك اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا اللي، طب هو الملائكة ما تلعنوش هو كمان ليه؟ طب ما أنا رحت له ولبسته وعملت وخليت وهو ولا هن، ودخل نام برضه عادي يعني. طيب احنا بنقول ان احنا بنوصل لنقطة اتفاق، بحيث ان احنا نوصل لنقطة الرضا عن بعضنا البعض، انت راضي عنه هو راضي عنك. كون ان هو مثلا بيطلب حاجات وانت ما فيش رغبة منك، او العكس كده، بتكون الحياة مضطربة، الحياة مضطربة ما فيش استقرار. عشان يكون في استقرار لازم نحط يعني كده زي ما بنقول النقط فوق الحروف، يكون في رضا، في رضا عن بعضنا البعض. طيب وده كله بيجي بالحوار، انك تتحاوري معاه وتتكلمي معاه، تفهمي احتياجاتك، تفهمي احتياجاتك. هذا طبعا الحديث دليل على عظم حق الزوج على زوجته، ونهي عن عصيان المرأة لزوجها، ده في نهي عن عصيانك لزوجها. طبعا من اكاد برضو الحقوق الاكل والشرب والمطعم والمسكن، والا يعني يطأ ولا يدخل في بيتك احد الا باذنه، طبعا من حقوق الزوج انت ما تدخليش اي حد غير باذنه، لا يعني لا تخرج المرأة بغير إذن زوجها، دي برضو من الحقوق. إذا كان من حقوقه أيضا أنه إذا دعاك أن تلبي فعليك أيضا بخدمته، يعني خدمة طبعا طلعونا كم من كم شهر كده، ما من كم فترة يقول لك الست مش ملزمة أصلا بخدمة زوجها. إزاي مش ملزمة؟ أه مش ملزمة. طب الله المستعان، يعني أمال الست هتبقى ملزمة بإيه بقى؟ ولا ملزمة بخدمة عيالها، ولا ملزمة بخدمة زوجها، ولا ملزمة بخدمة أي حد خالص، ولا ملزمة بخدمة، أمال هي هتخدم مين بقى؟ فطبعا هذه من الشبهات اللي الفكر النسوي دايما بيبثه في نفوس النساء. عشان ايه؟ عشان بقى انت اصلا ملوش اي حاجه عندك خالص، يعني روحي اخلعي ولا روحي اتطلقي وعيشي يا بنتي ملكه كده وحره نفسك، وعيشي ان انت عيشي بقى بلا رجاله بلا بتاع بلا زواج بلا اي حاجه. فهم عايزين يوصلوكي كده. طب انت المراه ضعيفه، لازم لها ولي ولازم يكون حد لها يعني يوكلها ويقيم على حقوقها. لا قلت ازاي ده، انت قادره، انت اسمها ايه الوومن دي، اندبندنت وومن، وانت الست الخارقه، وانت اطلعي اشتغلي اشتغلي زحيم الرجال واضربي بعنق كده، يعني الله المستعان، تخالط الرجال وتقوي علاقات مع الرجال، خلاص بقى ما عادتش امراه، ما عادتش امراه خالص، بقت الست العاملة، الست المطحونة اللي مدعوكة في الحياة، ومخالطة، ضاع دينها وضاع حيائها وضاع أخلاقها، بقت تعاملها كلها تعامل السواقين وتعامل النجارين وتعامل بتوع التكاتك وتعاملها، والصوت العالي والزعيق والكلام حاجة، يعني ما عادتش يعني إن كانت هي امرأة كشكلا، لكن طباعها ما عادتش امرأة، ما عادتش، صح ولا لا؟ صح، تحس ان المرأة بتتكلم ولا صوتها مع عيالها حتى بيجيب لاخر الشارع. ايه ست الدنيا، الدنيا والصوت شغال في اي حاجة، استهدي بالله كده. ايوه ما عادتش المرأة يعني من داخل نفسها مش حاسة انثى بقى، ونرجع وتعملي، والله ده كان زمان بقى، كان زمان دوية لسه يعني لسه صغيرة أصلا سنا، يعني تلاقيها مثلا بنت ال20 أو ال30 ولا 40 كمان، والله تحس إن هي خلاص يعني عجزت عجزت خلاص بقى، الله المستعان. يعني فدايما بقول إن هذه الجزئية بالذات لابد إن يكون في نقاط اتفاق ما بينك وما بين زوجك بالحوار وبالمناقشة، بي لو في اي قصور في اي الطرفين، واحنا زي ما بنقول توصل ان هو يعفيك وانت تعفي، يعني بما يستطيع الانسان وبما مقدرته، يعني بدون ضغوط على الطرف الاخر، ولا المراه بتضغط على زوجها ونفسيته ومحطم وحاسس ان هو يعني انسان يعني ينقصها في امور، ولا هي المراه يعني مصوبه على ذكائها. احنا عايزين نوصل الى نقطة اتفاق، نقطة رضا ما بين بعضنا البعض. كذلك ايضا الحديث الثالث من الاحاديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قدم احدكم ليلا فلا يأتين اهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم على مدى حرصه على ان تكون العلاقه الزوجيه علاقه، والبيت يعني بيت الاسره كده تكون سكن وموده ورحمه وحب واختلاف، الله اكبر. كان دايما الصحابه يعني ينصح الصحابه رضوان الله عليهم، ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم اداب السفر واداب العوده، يعني ان هو يسافر او يعود من السفر يعلمه هذه الاداب. ومن ضمن هذه السفر ما تدخلش على اهلك كده، ما تدخلش على زوجتك كده. طبعا معروف الواحده هي اللي بتكون مسافر زوجها، يعني بقى له مثلا تقول لك ايه، بقى له شهر مثلا، بقى له شهرين، بقى له 3 اشهر، بقى له سنه. فمن اداب السفر ان الرجل هو لما يرجع ما يجيش فجأة كده على أهل بيته، لازم يكون معرفهم من قبلها، يديلهم التنبيه، يديلهم التعريف، ما يخبطش كده ويقول انا عامل لكم مفاجأة، ايه رأيكم في المفاجأة دي؟ لا، ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا. والطروق هو يعني المجيء بالليل من السفر، المجيء بالليل من السفر أو غيره. يعني الإنسان مهما يكون في السفر يرجع، ما يرجعش فجأة، ما يرجعش فجأة. يقول لك أتى بطاقة الليل. ثواني لحظة معايا. معلش أعتذر عن الانقطاع. واضح الصوت؟ حد يكتب لي كده؟ تمام. طيب احنا فبقول ان وهذا من الاداب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها الصحابه، بيعلموا وانت راجع من السفر ما ينفعش ان انت تدخل على اهل بيتك كده فجاه، تخش كده وانا اعمل لكم مفاجاه وداخل. يعني ليه بقى؟ ليه؟ من حسن يعني ده يعني ان المراه يكون عندها استقبال لزوجها، تكون عندها استعداد لزوجها، عندها هذه التهيئة. يعني حتى أنه في الحديث علل بالعلة بعدم دخولك فجأة أو طرق. تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة. تستحد المغيبة أي المرأة، طبعا معروف إن المرأة لما بيكون زوجها مش موجود هي بقى بتقصر شوية، ديها فيها شعر مثلا، بتقصر في حلق العانة، الشعر اللي في جسدها، كل ده طبعا الرجل لما بيكون على سفر بيكون جاي يعني متلهف على زوجته، يتلهف على مجالستها ومضاجعتها. ف المرأة بقى ما بتكونش عاملة استعداداتها في كده، فأنت لما تديها تنبيه من قبل كده هي تعمل احتياطها وتعمل احتسابها يعني في الأمور دي حتى تستحد المغيبة. أنت غايب عنها بقالك كام شهر وغايب عنها وبعيد عنها، يعني اديها فرصة إن هي تنظف نفسها وتستحمى، تغتسل، تمشط شعرها وتنتشط الشعثة. ومعروف إن الشعثة اللي دايما شعرها متناثر، يقول احنا لغتنا كده في مصر يقول لك شعرها كويس، هي بقى بجانب الجمال شويه، يعني انا عارفه ان زوجها مسافر، انا هروح بقى اقعد اسرع، يلا مش مهم بقى، حاطه طرحه، حاطه سايبه شعرها، نكشه شعرها، ضربه كحكه، كله محصل بعضه عندها. انما لما بيبقى زوجها موجوده بقى لازم بقى تقوم وتسرح وتغسله ومش عارفه ايه، وتحط برفن وتحط ميك اب وتحط وتلبس وتعمل. انما لو هو مش موجود يلا اي حاجه، بتمشي في اي حاجه في البيت، تلبس اي حاجه، غسلت رجليها ما غسلتش، الحائض ومش بتغتسل، مش بتتوضى. فيبقى فيه يعني الانسان لما يقبل من سفره يعرف اهل بيته اولا، يكون عندهم استعداد، تكون المراه عندها استعداد لاستقبال زوجها. طبعا فيه يعني هذا الحديث وان كان من الاداب للرجل الا ان برضه يشير جدا الى المراه وحسن استقبالها الى الرجل، الى زوجها. اما يكون مسافر او يكون غائب عنك بقاله يومين مثلا في ورديه ولا حاجه وجاي، الرجل يعني يحتاج في هذه الامور الى زوجته. فالعنايه، العناية بمظهرك، العناية برائحتك، لا يشم منك إلا الطيب، إلا الرائحة الطيبة، لا يرى ولا تقع عينه إلا على الجميل منك. إنما مش يبقى جاي بقاله 3 أيام وانت جاية برضه نفس اللي سابك فيه، هو اللي انت فيه برضه. الله المستعان. ما فيش فايدة برضو اللي انت فيه، هو اللي سابك جاي لا بيفتح الباب وقال لك ان انا جاي برضو، لا الاكل اللي انت مصممة ان انت لازم تعملوا له الاكل اللي هو ما بيحبهوش، لا يبقى جاي كده عامله له كده الحاجات اللي هو بيحبها. هذا طبعا من حسن العشرة ما بينك وما بين زوجك. يمكن كتير جدا من النساء والله بتفكر ان هذه الامور يعني حاجة عادية أو مش فارقة، بس بتفرق معاهم جدا والله، يعني بتفرق مع نفسية الواحدة كمان على فكرة، يعني بتفرق جدا مع الرجل، بيحس يقول لك والله ده بيت كئيب وطالع واخد بعضه مش عايز يرجع تاني. ليه؟ كل ما اقعد انا ببقى لسه داخل الان قبلاني بالمشاكل ومقبلاني بالعيال وبالصويت وبالضرب واللي ضرب ده واللي زعل ده وهي صوتها عالي والاكل ما فيش برضه ومسكه التليفون. كتير جدا جدا من المشاكل بتيجي بسبب كده، سبب كده ليه؟ والله بص ما بعرفش كله معي ابدا في البيت، ما فيش فايده، مهما اقول لها ما فيش فايده، مهما اقول لها تغير وبجيب لها وبعمل لها ما فيش فايده. والله العظيم في كتير جدا من الرجال كان تكلموا في هذا الامر، يعني يقول لك انا بجيب لها والله والله بجيب وبديها فلوس، وان هي تجيب بتبقى مستخسره، يعني بتبقى مستخسره ان هي مثلا تجيب لنفسها ريحه حلوه برفان حلو، تجيب بقى مستخسره تقول لك لا انا راح اجيب ب 50 جنيه برفان ولا ازازه برفان ولا ب 100 جنيه، وطب ما انا ال 100 جنيه دهيت مش عارفه اجيب بها صلصه تكفيني الاسبوع. ست الكل هو هيعيش مع الصلصه، هيعيش معاك انت، فهي هو بيجيب هو بيصرف، انفقي برضه يعني بلا بذخ بلا تبذير، انفقي برضه على الامور اللي هي يرى منك الريحه الطيبه والجمال الحسن. كتير جدا من الازواج بيحصل لهم نفره من زوجها بسبب كده، هي مش مهتميه. هي ما فيش اهتمام، هي دايما كتير جدا من النساء اللي هي بتحب الايه، بتحب تكنس، تقول لك لا انا اخد الفلوس دي احوشها احسن ومش عارفه ايه وعشان اجيب ايه واعمل ايه واخلي ايه. هو بيعطيكي مصروف مثلا او بيديكي مثلا ليكي ذمه ماليه، هنفقي على نفسك ايضا في بالحلال بلا تبذير بلا بذخ، في ان هو يعني يرى منك الجميل، يرى منك الطيب، وقاعد في الميكروباص شامم الروائح كلها وطالع داخل وبنات الجامعه واللي قلعه واللي لابسه واللي متشيكه واللي متبرفانه واللي متمكيجه وعمال يغط من هنا ويبص، الله المستعان. الواقع والحياه صعبه صعبه جدا، فانت كده لازم يكون عندك درايه بما يحدث حولك ايضا، وانك تسعي في اعفافي. طيب انا بسعى في اعفافه والحاج ما فيش فايده برضه، والله العظيم انت بتعذري امام الله عز وجل، عشان برضه نرجع ونقول الاسئله هتيجي تتسال في كده، تقول لك والله ما انا مخليه وراي اي حاجه وكل حاجه بعملها له ومع ذلك برضه بيبص. طب انت معذوره امام الله عز وجل، انك لما ربنا يسالك سبحانه وتعالى فانت بتعذري امام الله عز وجل. وزي ما بقول ان احنا بنوصل الى نقطه والله انا طيب انت مثلا في ايه الامور اللي انت ما بتحبهاش فيا، مفيش مشكله ان احنا نتكلم يا جماعه، مفيش مشكله ان احنا نوضح لبعضنا، مفيش مشكله ان احنا نقعد مع بعض كده يعني ايه نبين ونوضح كل حاجه انت، والاساس الاساس في حياتنا هو ارضاء الله عز وجل. يعني احنا في قبل ما نتجوز احنا بنحتسب النيه نحط اهداف، واحد بناء برضه على الدين والتدين والالتزام والخلق زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرنا. طيب احنا في الاول وفي الاخر احنا عايزين نرضي الله عز وجل وتسير الحياه الزوجيه بما يرضي الله عز وجل. طيب انت اللي بتعمله ده امر محرم، طب ده بسبب ايه؟ اذا عرف السبب بطل العجب زي ما بنقول، هل بسبب تقصير مني؟ والله انت مش في حاجات انت مش عاجباك فيا مثلا او ان انا اعدلها في امور، بحيث ان انا يعني ممكن انت تبقي شايفه حاجه وهو شايف حاجه تانية خالص، هتقولوا والله يا مريم في عايشة في عايشة في الأحلام ولا إيه؟ ده الرجالة مش عارف إيه وإيه وإيه. أنا بقول لك اللي هي النقاط دي تفرق معاهم جدا جدا جدا يعني. يعني يمكن أنا عشان بس أنا بسمع كتير من مشاكل الأخوات، وأيضا زوجي في هذا الأمر بيسمع من مشاكل الإخوة. يعني مشاكل الإخوة أقول لك سبب الطلاق، ما بتعمليش أكلة حلوة أبدا، عدلة، مفيش أي أكل عدلة خالص، ما بتعرفش تعمل أكل، ولا إنسانة مهملة في بيتها وإنسانة مش نظيفة في بيتها، بل إنها إنسانة مش نظيفة، يعني مش نظيفة في نفسها حتى. فهذه الجزئيات بتفرق جدا في نظرة الرجل. وبعض الناس تحس إن هي ما شاء الله عليها حلوة مرتبة ومنظمة في بيتها، لكن هي يعني إنسانة حادة جدا، وإنسانة تحس إن هي يعني صخرة في عواطفها، ما عندهاش عاطفة، ما عندهاش، ما بتظهرش حب حتى، ما مش فارق معاه أي حاجة. أقول لك أنا والله بحس إن أنا بتعامل، ده أنا لو بتعامل مع صاحبي يبقى أفضل. إنسانة جافة جدا في مشاعر، يعني في المشاعر ما بتديلوش أي اهتمام ولا احتواء، ولا عايشة بصي بالسيف كده، الله المستعان، ولكن صارمة وحازمة لدرجة إن هي جمودية جامدة قوي. أنا محتاج اللي هو الاحتواء، محتاج الكلمة الكويسة، محتاج الدلع، محتاج الحب، إن هو يحس إن أنت حباه. أما كتير جدا، وطبعا من أخلاق النساء يعني، الله المستعان، إن شاء الله ربنا يعيننا كده ونعمل دورة أخلاق النساء. فهذه الجزئية بالذات انتبهي لها، انتبهي لموضع أنفه، انتبهي لموضع بصره، لا يرى منك إلا الخير والطيب، و يعني والتودد إلهه، لا يرى منك إلا الرائحة الطيبة الزكية، إنك تكوني إنسانة طاهرة نظيفة قلبا وقالبا، خارجا وباطنا، إنك تكوني إنسانة خلوقة دايما، ويعني متخلقة بأخلاق الإسلام. كل هذا والله أنت بتؤجري فيه. أولا لو احتسبت ذلك، مش عشان زوجي، مش عشان إن أنا الدنيا تمشي، عشان أنت تسعدي وعشان ترضي الله سبحانه وتعالى، وإنك تعذري أمام الله عز وجل. فده كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى الصحابة ونهى الأمة على عدم دخول المرأة، أو عدم الدخول على المرأة، على الزوجة فجأة. لازم إن أنت تديها التنبيه، تديها انتباه، اعمل حسابك أنا جاي يوم الفلاني. فهي من قبلها بترتب بيتها، وتنظف بيتها، تعمل أكل كويس، تستحد، تطهر نفسها، تمشط شعرها، كان يعني ده كله مدعاة للزينة، مدعاة لإلف الزوج وتهيئة المرأة لزوجها. فهذا كله من الآداب ومن حقوق الرجل. يعني أسأل الله عز وجل أن يعني يجعل بيوتنا سكنا ومودة ورحمة. نكتفي طبعا بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا معكم في الأسئلة، لو حد عنده سؤال تفضل.